صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينهون أقوامهم عن الفساد في الأرض وينهونهم عن طاعة المفسدين. لماذا؟ لأن المفسدين بغيضون إلى الله عز وجل. الله جل جلاله لا يحبهم بل يبغضهم ويبغض مسلكهم، كما قال قوم قارون الناصحون لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين، ومن لا يحبه الله فإنه يبغضه. والمفسدون موعوذون بالعذاب الشديد من الله عز وجل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما كانوا يفسدون. هؤلاء المفسدون مصيرهم إلى دركات جهنم، مصيرهم إلى عذاب السعير، لأنهم خانوا عهدهم مع الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، من هم المفسدون؟ المفسدون في كتاب الله الكريم أولا هم الكفرة الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسل الله وقاتلوا أولياء الله ودعوا إلى غير عبادة الله جل في علاه. هؤلاء هم المفسدون في الأرض. يقول الله عز وجل في وصفهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال بعض المفسرين: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه كلاما معسولا وأظهر أنه راغب في الإسلام والله يعلم من قلبه خلاف ذلك. هذا الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لسانه فصيح، قوله بليغ، أمانيه معسولة، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. إذا تكلم قال: الله يعلم أني أريد كذا وكذا، الله يشهد أني مخلص فيما قلت، يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم بعد ذلك أفعاله تكذب أقواله، حاله ينقض مقاله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، الفساد والإفساد صفة للمنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ويعلنون غير ما يسرون. قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء الذين يريدون أن يصيبوا عرضا من الدنيا قليلا وما عندهم مانع أن يبيعوا دينهم بالليل أو بالنهار، ما عندهم مانع أن يستبدلوا بالإيمان كفرا وبالطاعة معصية وبالهدى ضلالا، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يدعون الإصلاح، يدعون أنهم يريدون الخير، يريدون انتشال الأمة مما هي فيه. قال الله عز وجل شاهدا عليهم وهو سبحانه علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال نوف البكالي رحمه الله: رأيت صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قلوبهم قلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل، يلبسون للناس مسوح الضأن. هؤلاء قال الله عنهم: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلف لأسلطن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. هؤلاء الذين يظهرون غير ما يبطنون ويسرون غير ما يعلنون، الله جل جلاله سيفتنهم: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثالثا: الفساد والإفساد صفة للجبارين، صفة للمتكبرين، للطغاة الذين يريدون للناس أن يعبدوهم من دون الله. هذا فرعون اللئيم اتهم موسى الكليم عليه الصلاة والسلام بأنه مفسد، وقال لقومه: ذروني أقتل موسى، وليدع ربه: ذروني أقتل موسى، مثل ما قال بعض الطواغيت المعاصرين: أريد تفويضا لمكافحة الإرهاب. هكذا فرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، فرعون الذي قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، والذي قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال لهم: أنا ربكم الأعلى، يتهم نبي الله موسى الأواه المنيب الصالح المصلح المرسل من الله عز وجل بأنه يظهر في الأرض الفساد: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا الخبيث المفسد ما عاقبته؟ عاقبته أن الله عز وجل أهلكه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله جل جلاله يشهد عليه بأن التهمة التي وجهها لموسى هو خليق لها، جدير بها، حقيق بأن تطلق عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. رابعا: أيها المسلمون عباد الله، الفساد والإفساد صفة لأمة طاغية، لأمة باغية، أمة متمردة على الله، أساءت الأدب مع الله، أساءت الأدب مع أنبياء الله، أمة بني إسرائيل. هؤلاء الذين قال الله عنهم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين، قال الله عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين هؤلاء هم المفسدون في الأرض من كان يدعو إلى الله من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر محلا لما أحل الله محرما لما حرم الله باذلا نصحه لأئمة المسلمين وعامتهم ما يمكن أن يكون مفسدا ولو أطلق عليه الطواغيت والجبابرة والمتكبرون بأنه مفسد معاذ الله أن يكون مفسدا والله يعلم المفسد من المصلح الله جل جلاله يعلم المفسد من المصلح يعلم من الذي يريد الخير من الذي يأمر بالبر من المتصف بهذه الخصال ومن كان بضدها وإن أظهر الصلاح الإنسان الذي يقول أنا مصلح أنا خير أنا أريد للأمة ما يصلح دنياها وآخرتها لا يصدق في قوله حتى ينظر إلى فعله من كان ساعيا بالفساد محلا للخبائث محرما للطيبات مضيقا على من يدعو إلى الله عز وجل لا يمكن أن يكون مصلحا أبدا والتاريخ يشهد على كل امرئ بما عمل التاريخ يسجل على كل امرئ ما صنع والله جل جلاله جعل ألسنة الخلق أقلام الحق فمن أجر الله ألسنة الناس بالثناء عليه والرضا عن حاله فهو عند الله المرضي ومن أجرى ألسنة الخلق بذمه والبراءة من فعله فهو عند الله بغيض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أن يجعلنا صالحين مصلحين وأن يصلح نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأن يجنبنا الفساد في الأرض وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه توبوا إلى الله واستغفروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن بين أيدينا يوما عظيما هو يوم عاشوراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه وبشرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وهو يوم من أيام الله نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فصامه نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع معه فمن أراد اتباع السنة فليصم التاسع والعاشر معا الأربعاء والخميس فيصيب يوم عاشوراء يقينا إن شاء الله ويكون قد أتى بالسنة وقد أعلن بالأمس تشكيل وزاري بدلت فيه حقائب وأتي بوجوه جديدة